إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عندهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومع العشر المبشرين بالجنة. إذا كان الأربعة الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وإذا كان سيرة أبي عبيدة بن الجراح، واليوم مع سيرة الزبير بن عوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم. الزبير بن عوام رجل من العشر المبشرين بالجنة وأحد أعضاء المجلس السداسي، أحد مجلس الشورى الستة الذين ترك عمر فيه من خلافة. عمر لما حضرته الوفاة قال: أنا مش هختار لكم خليفة، لكن اختار واحد من الستة اللي هم الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي. الزبير بن عوام شهد له النبي صلى الله عليه وسلم شهادات كثيرة، منها أنه شهيد، ومنها أنه في الجنة، ومنها أنه حواري النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ألا وإن لكل نبي حواري، وحواري وحواري هو الزبير بن عوام. الحواري يقولوا النصير، أو يقولوا الرجل الخالص من كل شيء، يعني واحد مسلم، واحد بائع كل حاجة، واحد ما عندوش أي حاجة مضرب بيها، مش تعلق بأي حاجة، هو جنب النبي صلى الله عليه وسلم، وربط نفسه للنبي صلى الله عليه وسلم. ألا وإن لكل نبي حواري. سيدنا عيسى كان له حواريون، قال: وحواري يعني الرجل الذي خلص لي الزبير بن عوام. مين الزبير بن عوام؟ الزبير بن عوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هي صفية بنت عبد المطلب، وأبوه اسمه العوام بن خويلد، خديجة بنت خويلد هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل هذا رجل له قرابة مع النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية الأب والأم. العوام بن خويلد ده كان سيد بني أسد، وقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يجي بعشرين سنة كده، كان في حرب في مكة اسمها حرب الفجار أو الفجار، يعني بيقولوا هي تسميت الفجار لكثرة الفجور، وهي معروفة بالفجار. إيه حرب الفجار أو حرب الفجار؟ دي كانت بين مكة بني كنانة والقبائل اللي حوالين مكة، ثقيف وغطفان اللي هم الطائف وما حولها من القبائل. والحرب دي دامت عشر سنين، كان فيها يعني فيها مآسي، وكان كان في تحالفات في هذا الوقت. هذه التحالفات كان ما بين قبائل، او كان الناس اللي كانت عايشه في مكه، وكان القبائل اللي حوالين مكه، كان في ناس اللي كانوا تبع كنانه واللي كانوا تبع قيس عيلان، كان بينهم تحالف. فاللي كانوا بره مكة كان بينهم تحالف، واللي كانوا جوه مكة كان بينهم تحالف. وكان بني أسد اللي هو منهم العوام بن خويلد، كان العوام ده كان كبير بني أسد، فكان هو اللي بيعقد الاتفاق. وفي حرب الفجار قتل العوام، وكان العوام ده كان متزوج امرأة قبل صفية، وبعدين تزوج صفية بنت عبد المطلب وأنجب الزبير بن العوام. فنشأ الزبير يتيم، وكانت أمه اللي هي صفية بنت عبد المطلب كانت امرأة قوية جدا، يقول لك كانت امرأة تهابها الرجال، كانت امرأة مش ست عادية كده، ده ست يعني ايه، ست بتخوف، كانت امرأة قوية وشجاعة ولا تهاب أحد. ليه؟ هي نشأة إنها بنت أكابر، واتجوزت راجل كان قبل ما تتجوز العوام ده كانت متجوزة أخو أبو سفيان بن حرب، كان سيد بني أمية. فالست عاشت عمرها يعني ايه، عاشت ملوك، عاشت عيشة ما بتخافش حد، كلمتها ما بتتردش. وكانت المرأة شديدة اللي هي صفية بنت عبد المطلب، أبوها عبد المطلب اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم. فالزبير من ناحية أمه هو الزبير ابن صفية بنت عبد المطلب، يعني خاله عبد الله بن عبد المطلب، يبقى ابن خاله النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو محمد بن عبد الله بن أبي مطلب صلى الله عليه وسلم. من ناحية أبيه من إن هو العوام بن خويلد أخو خديجة بنت خويلد، فكانت خديجة عمة الزبير بن عوام. أبوه قتل في حرب الفجار وهو نشأ يتيم، وكانت أمه بتشتد عليه شدة شديدة حتى أنه عوتبت أمه في هذا، بيقولوا لها أنت بتضربي الولد ده ضرب، يعني ده مش ضرب واحدة بتحب ابنها، ده ضرب واحدة بتنتقم من ابنها. فقالت أعددته ليسود، قالت لهم مين قالكم ما بيحبوش، إنما أنا عارفة الرجالة بتتربى إزاي. لذلك كان الزبير في غاية القوة وفي غاية الشدة وفي غاية الشجاعة وفي غاية القوة. يعني كان الزبير، وأحكي لكم قصة الزبير الآن، إزاي إن الزبير كان رجل لا يهاب المواقف، يعني في كل المواقف الصعبة تلاقي الزبير متصدر، ومتصدر لوحده، يعني هو ما عندوش أي مساحة من مساحاته إنه يفكر يمين شمال، طب حتى يقف معايا، هو منطلق وحده. كان رجل في غاية القوة والشجاعة والكرم والشدة، وكان مما تعاني منه زوجات الزبير. يعني كان هو طبيعي ان هو رجل محارب ورجل شجاع، فالشده دي ما كانتش بره البيت، كانت بتبقى جوه البيت وبره البيت. فاحيانا كان يشتد على زوجاته، يعني كان يقولوا ضرب النساء. تزوج الزبير 7 نساء منهم اسماء بنت ابي بكر الصديق، وابن الزبير اللي هو عبد الله بن الزبير بويع خليفه للمسلمين، وهو ايضا صحابي، هو اول مولود ولد في الهجره بعد الهجره، اول مولود ولد في الاسلام كان عبد الله بن الزبير، كانت امه حامل فيه وهي في الهجره، كانت امه اسمها ذات النطاقين اللي هي اسماء بنت ابي بكر الصديق. وكان قصه اسماء مشهوره، ان اسماء بنت الصديق كان وقت الهجره كان ابو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم في الغار، فكانت هي بتطبع الطعام، بتصنع الطعام، وبعدين عايزه تطلع الغار تعطيهم الطعام، فهي هتصنع، هي هتطلع هتلتقي الجبل وهي شايله الاكل، هتشيله ازاي؟ فعايزه تربط الاكل في حاجه شنطه، ما كانش ايامهم شنط مصنوعه، فتقطعها على كتفها، فخلعت خمارها وقصته بالنص وعملته ايه؟ عملته حزام عشان تضع فيه الطعام، فسميت ذات النطاقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابدلك الله بهما نطاقين في الجنه. وبعدين لما دي كان في اخر الحمل، يا دوب هما هي هجرت وضعت مين؟ عبد الله بن الزبير. فكان اول مولود يولد، يعني تخيلوا واحده عندها في الشهر الثامن مثلا او في الشهر التاسع، وهي طالعه الجبل عشان تضع الايه؟ تضع الطعام دي للنبي صلى الله عليه وسلم والصديق. وروي انها دخل عليها، كانت ايضا شهمه، وطبعا هي يعني بنت الصديق، بنت الصديق ومرات الزبير، انت متخيل هتبقى عامله ازاي؟ يعني اخت ام المؤمنين عائشه، وتربت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. اسماء بنت الصديق كانت ايضا امراه تعلم ابنها الشجاعه، وكانت فرحانه بقوه الزبير وبشجاعه الزبير. اجتمعت لزبير بن عوام مناقب كثيره جدا، فهو حواري النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمته صفيه، واحد العشر المبشرين بالجنه، واحد 6 اهل الشورى، واول من سل سيفه في الاسلام. قصه اسلام الزبير كانت قصه بسيطه، ان ابو بكر الصديق عرض عليه الاسلام فاسلم. كان سنه صغير وقتها، يعني يقولوا 10 سنين 15 سنة، يعني شاب لسه في بداية حياته. وبعدين عدل عليه الصديق، وكان الصديق كان رجل الحكيم، فكان بيشوف كده ايه يعني ايه خامات الناس، فعدل عليه الصديق الإسلام فأسلم الزبير. طبعا لما الإنسان بيسلم في المجتمع أو لما بيغير طريقته في الحياة، لابد ان هو بيحصل ايه؟ بيحصل ان هو بيعاني نوع من انواع الامتحان. حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتن، لازم يبقى فيه امتحان ويبقى فيه فتنه. طيب عندكم منبه جنبكم؟ انت عارفين فكان الزبير بن عوام امتحن بعد الاسلام. كان امتحانه ايه؟ ان كان عمه كان بيجيبه يقول له انت رايح فين؟ يقول له والله انا رايح اسمع دين عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقول له النبي؟ هو انت شايف ان هو نبي؟ ده انت هتموت ضل. فكانوا ياخذوه ويلفوه في حصير ثم يدخنون الحصير. بلى النهارده انت لما تلاقي واحد بيقدر بس ان ربنا يصلي تلاقي يقول لك ايه عندي مشكله كبيره جدا. ايه عندك مشكله؟ يا ابويا بيزعق لي انا بروح الجامع. يا سلام يا عم اصبر شويه. ايه اصل انت اصحابي بيقلش عليا. يا سيدي اصبر شويه. ام ابويا بيتخانق معاها ويضربها ويزعلها ولا شوف ابنك اللي ماشي مع الشيوخ. يا سيدي اصبر شويه. زوين عوام ابوه ضربه معذره عمه ضربه ضرب شديد وبعدين لفوا في الحصير ولف اللي كانوا بيعلقوه ويضربوه و و و و يعني مساله ان هو يلفوا في حصير او يولع الحصير من تحت دي محاوله قتل. ده محاوله خنق عم. الزبير تحمل هذا. هو تخيل كده هو عنده كام سنه وهو بضعه عشر عاما يعني 13 سنه 14 سنه هو لسه في بدايه حياته خالص ومن غير ما حد يقول له يعني من غير ما حد يقول له تحمل. هو نفسه عنده حمية الدين. هو عنده مشاعر الدين. هو منطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أسلم الزبير واشتدت مكة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان ممن عذب الزبير بن عوام. هو يعني لسه شاب لسه عضو طري ومع ذلك تحمل الزبير تحمل كبير جدا حتى أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الهجرة هجرة الحبشة الأولى. إن مجموعة من الصحابة لما اتأذوا وضربوا جامد وبعدين قتلت سمية بنت خياط اللي هي أم عمار وكان يعذب عمار بن ياسر وياسر وكان الضغط المجتمعي عليهم شديد جدا من كل جانب. ضغط بدني وضغط مالي وضغط اقتصادي. كان ضغوطات شديدة جدا على مجرد أنهم اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا قرر أو استأذن مجموعة من أصحابنا وسلم في الهجرة للحبشة. فكان ممن هاجر الى الحبشه مين؟ الزبير بن عوام. وكان من اوائل المهاجرين. خد بعضه ويلا ايه؟ يلا نهاجر. وكان له موقف في الحبشه كبير يعني عظيم ان هو في الحبشه قامت حرب في الحبشه، هم قعدوا في الحبشه عده سنوات وبعد كده قامت حرب في الحبشه وكان النجاشي اللي كان بيحميهم قامت ناس عليه وكان هيتقتل هو كمان فهم خافوا ان هو لو اتقتل ان هم كده هيجي ملك جديد فيطردهم بره ايه ارض الحبشه. كانت ناس زمان بتعيش في قبائل يعني ناس عارفه بعض يعني مش واحد يعني المدن الكبيره انت ممكن تعيش ومحدش عارف عنك حاجه. لكن حاجه المجتمع القديم الناس كان فيها ترابط وكان فيها احتياج بعضهم الى بعض. كان الناس ده بيشتغل كذا وده معروف كل واحد مين بالظبط. فهم خافوا ان لو جاء ملك جديد الى الحبشه فيخرجهم من ايه من ارض الحبشه. ودي كانت ارض يعني هم كانوا لاجئين فيها يعني كان قريش كفار بيعذبوهم والحبشه كفار ما بيعذبوهمش. فقال لك نعيش ايه نعيش مع الناس اللي بتعذبناش احسن ما نعيش مع الناس اللي بتعذبنا. وفي الحالتين هم مضطهدين يعني في الحالتين هم يشعر بالغربه لكن هو كان في مفاسد يعني هو اختار الاقل مفسده. فلما قامت الحرب قالوا احنا هنعمل ايه؟ يا ترى هنحارب؟ يعني احنا هنطلع نحارب مع الجيش الحبشه اللي احنا عايشين معاهم ولا احنا مش هنحارب؟ هم بيحاربوا عشان ملك. طب احنا مالنا؟ احنا جايين نعيش في سلام هربانين من ارضنا ومن بلادنا حتى نعيش في سلام. فقالوا احنا مش هنحارب مالناش دعوه بيهم هم اللي عايزين ايه؟ يحاربوا. واتفقوا معاهم على كده قالوا والله احنا ايه انتوا سالمين من اتجاهنا عمرنا ما هنطلع سيوفكم ولا هتصابوا من ناحيتنا ولا ان حد ياخذ يستطيع ان يمر من خلالنا اليكم. لكن في نفس الوقت احنا ايه؟ احنا مالناش دعوه بايه بهذه الحرب. احنا يعني لسنا متداخلين معكم في هذه الحرب. اشتدت الحرب وجاء الخبر ان النجاشي قد قتل. فالصحابه بداوا ايه؟ مجموعه الناس اللي هاجت من مكه وراحت الحبشه بدا يشعر يلا يدوب فيهم روح الخوف ان دلوقتي الراجل ده لو اتقتل احنا كده هتبقى عندنا مشكله كبيره جدا ان لابد ان احنا نعود الى قريش مره اخرى ونتحمل بقى ما نتحمل. لكن احنا مش هينفع لان اللي هيجي يقينا هيقتلنا او على الاقل هيخرجنا فاحنا ايه نستعد لذلك. فقرروا ان هم يتسمعوا الاخبار. قالوا عايزين نشوف حد يتسمع الاخبار. طيب مين يتسمع الاخبار؟ قالوا والله يا جماعه احنا بينا وبينهم بحر وعشان نعرف الخبر من وراء البحر لازم حد فينا يعدي من البر ده للبر الايه التاني. مين يعمل ده؟ الزبير. طبيعي يعني انت في كل المواقف هتجد ايه؟ هتجد الزبير بن عوام لما صدق اله قريش اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اشار عليه بالهجرة الى الحبشه ليكون في جوار النجاشي ذلك الملك العادل، فكانوا عنده بخير دار مع خير جار، وظلوا على تلك الحاله من الامن والاستقرار الى ان نزل رجل الحبشه ينازع النجاشي في الملك، فحزن المسلمون لذلك حزنا شديدا وخافوا ان يظهر ذلك الرجل على النجاشي وهو لا يعرف حق اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أراد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفوا أخبار الصراع الدائر، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: من رجل يخرج حتى يحضر وقيعة القوم ثم يأتينا بالخبر. فقام الزبير بن عوام قال: أنا. طيب أنت هتعدي البحر إزاي؟ ما بتعرف تعوم؟ هنتعلم. هو أمه علمته الفروسية، هو نشأ على الحرب، نشأ على قوة السلاح، كان بيضرب بكل أنواع السلاح، كان بيضرب بالحربة وكان بيضرب بالسيف وكان بيرمي بالنبل، ويعني كان هو تربى في فروسية وشجاعة منقطعة النظير. يعني يقولوا كان الزبير جسمه قوي طويل، كان يركب الفرس ورجله على الأرض، يعني طويل أول درجة أنه هو ممكن يركب الفرس ورجليه طايلة الأرض. فقال الزبير أنا. فقالوا: أنت أحد القوم سنة، أنت لسه صغير، يعني سنك لسه صغير، يعني خليني أشوف واحد يكون شاب أقوى شوية. عارف أنت لما يكون مثلا عايزين نعمل مهمة فنلاقي واحد طالع مثلا إيه في سن إعدادي كده، فتقول له يعني في حد في جامعة، يعني خلي حد يكون أكثر يعني أكثر نضجا. فقالوا: أنت أحدث القوم سنة. فقال: أنا. فنفخوا له قربة فجعلها في صدره، حط له قربة كده زي عوام أو إيه، وسبح الزبير حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها منطقة القابوس، ومنطلق حتى حضرهم، فدعون الله تعالى النجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده. كان طبعا الصحابة كفار يقتلوا كفار، بس في كفار أكثر أو أقل حدة على المسلمين. هنا كان الصحابة بيدعوا بنصرة مين؟ بنصرة النجاشي على عدوه، مع أن هما الاثنين ما لهمش في الإسلام في حاجة يعني، لكن هو كان هذا فيه مصلحة للمسلمين. قالوا: فوالله إنه لعلى ذلك متوقعون لما هو كائن. اصطلع الزبير وهو يسعى فلمع بثوبه ويقول: أبشروا غفر النجاشي. قال لهم: الحمد لله النجاشي انتصر، وإحنا مستقرين مستمرين على ما نحن فيه. بعد فترة عاد الصحابة من الحبشة إلى شاعت إشاعة إن عمر بن الخطاب أسلم وحفص بن عبد المطلب أسلم، وإن مكة أسلمت، وإن ما عادش فيه إيذاء في قريش للمسلمين، وإن خلاص يا جماعة اللي عايز يرجع يرجع. فالناس اللي في الحبشة قال لك نرجع، بعضهم يعني خلاص بقى يعني ده ما عادش حتى يتأذى ولا يتضرب في مكة، طب ما نعيش بقى في وسط أهلنا ونعيش نصلي ونكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن يعني نتابع النبي صلى الله عليه وسلم دون إيذاء. فرجع مجموعة من أهل الحبشة، ورجع مهاجرو الحبشة إلى مكة مرة أخرى. في هذا الوقت الزبير بن عوام مرة ماشي في الشارع، وبعدين الزبير من بني أسد وأمه من بني هاشم، فماشي في الشارع فلقى واحد بيقول ده قتلوا محمد. قال لهم: قتلوا محمد مين؟ محمد مين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فشاعت إشاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل في مكة، مناوشة كده حصلت إنه وصل بيصلي في الكعبة قام أحدهم فضربه، فشاعت إشاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. فعمل زبير عم أخذ سيفه وطالع، راح فين زبير؟ قابله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إلى أين؟ وهل ماسك سيف ليه كده؟ قال: أنت حي؟ قال: أنا حي. أنت بخير؟ قال: أنا بخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزبير: أين كنت تذهب؟ أنت تروح فين؟ قال: أقاتله. أقاتله لوحدك؟ يعني ربنا لم يأذن بأن يقاتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أصلا، يعني لم يشرع القتال في مكة، إنما شرع بعد الهجرة، وبعد هجرة بثمن، يعني أول غزوة كانت مثلا بدر الكبرى، وبعد عدة أشهر بعد عدة أشهر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى أن القتال شرع تدريجيا، أن ربنا الأول قال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، يعني أول حاجة جه إذن أن يا جماعة في اللي عايز يقاتل ممكن يقاتل. كان الاول ايه اذن على الاباحه، وبعد كده نزلت الايات بقى قاتلوا الذين قاتلوا الذين يرونكم الكفار او قاتلوا المشركين او قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ولا يحبونه ولا يحبون الله ورسوله الذين جاءوا الحق. نزلت ايات التدريج القتال من اول قتال الدفاع ثم قتال الهجوم، ده نزل تدريجي كعادة الأوامر التشريعية. الزبير عوام معروف يقول لك وكانت هذه من قبل الزبير أنه أول من سل سيفه في سبيل الله، أنه هو قرر أنه إيه؟ أنه يدافع عن نبي السلام، حتى إن إزاي نبي السلام نتر أنا موجود، طب هتعمل إيه؟ قاتل حد يموت أنا كمان. هذا حب، يعني ده مش هينفع تقول لي إيه أصل المصالح والمفاسد، أصل الموضوع معتبر، أصل ما طلعش واحد قال لك الزبير بن عوام ده راجل من الخوارج ولا راجل اللي مخه تعبان. يا جماعة في عواطف، في عواطف تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لما واحد يشب النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين يجي واحد من المسلمين أخذته عاطفه فقام فقتله، ده طبيعي أصلا، ان طبيعي ان في عواطف المسلمين تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية يقول لك مره مررت يوما في السوق فوجدت رجل في السوق يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقمت فضربته، فقاموا اخذوني العسكر وايه وعقولوا ازاي تضربوا وهتعمل مشكله، قال فضربوني، قال اجمل يوم يوم ضربت لاجل رسول الله. عواطف، في حاجات انت مش هينفع تحكمها، انت ما تستفزش عواطف الناس وتقول لي هو المفروض انه يحصل كذا، لا مش المفروض، هو انت هتموت وبعد كده تفهم، يعني المفروض ده واحنا قاعدين على المكتب مسكنا حلو، لكن في عواطف في الناس. انت رايح تفعل فعل عند عند عند المسلمين في غايه الشناعه، وبعدين واحد مثلا حلق المصحف وبعدين يقول لك ايه، يقول لك والله اصل احنا علينا ان احنا نصبر، طب انا عايز اصبر اصبر. لكن انت لا تأمن عواطف الناس، وده طبيعي جدا، هذا تقام فيه حروب. ان هنا الزبير عوام عمل ايه؟ لا نوع السلام بس مجرد شاعة اشاعة نوع السلام كتل، هو قرر ان هو يعمل حاجة. ليه عاطفته كده؟ هو استشار ابو بكر، استشار مثلا حد، استشار مثلا ابو عبيدة بن الجراح، راح لنوع السلام يستشيره نعمل ايه؟ لا هو عنده عاطفة تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، من نوع السلام اتقتل او نوع السلام اتأذى وانا قاعد ساكت مش هيحصل. عارفين اللي قال وليفعل الله بي ما يشاء، قال له لو طلعت حرامي ربنا يعذبني مالكش دعوة. لما كان سعد يغال فقال وربنا سبحانه وتعالى منع ان رجل ياخذ بتأره، ان ان ان يا جماعه لما تتل لما واحد يقتل واحد ما ينفعش ان الناس يقتل بعضها بعض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان ياخذ الرجل بايه بتأره. امال الامر يرفع ازاي؟ قالوا في القصاص حياة، قال في حاكم بيحكم، يعني لو كل واحد اختار ان هو يعيش بدماغه وياخد حقه بدماغه هيبقى فيه مصيبه، هيبقى المجتمع فيه هلك ومرض. فالموضوع محتاج حكمة. فلما تكلم الله سبحانه وتعالى في مسألة الأعراض، فإن يأتوا عليه بأربعة شهداء، وإن الرجل إذا وجد امرأة ينبغي عليه أن ألا يتكلم، إنك أنت ما ينفعش إنك أنت في أمور في الشرع الأمر فيها الستر. لو واحد مثلا شاف واحد بيزني يعمل ايه؟ ينهى عن المنكر. طيب ينفع يفضحه؟ يقولوا لو اشتهر امره ايه يفضحه. طيب لو لم يشتهر امره يقول لك استر. استر ليه؟ لان ربنا امر بالستر. لحد فين؟ يقول لك لحد اربعة شهداء، حتى ياتي باربعة ايه؟ باربعة شهداء. لو ثلاثة يحد حد القذف، يعني لو ثلاثة قالوا احنا شفنا فلان بيزني، ثلاثة شافوه حقيقة بإذن زنا حقيقي، هذا الرجل لا يقام عليه حد، بينما هم يقام عليهم هم الحد الايه؟ حد القذف. ليه؟ لأن الأمر لم يشتهر فوجب الايه؟ فوجب الستر. أما إذا شتوا طب الثلاثة يعملوا يعلوا يتفرجوا يعني؟ لا، ينهوه عن المنكر ولو بالقوة، ينهوه باللسان، يعني يفعلوا، يعني ما حدش قال لهم إن هو يقعدوا يتفرجوا ولا اسكتوا، يتكلموا إنهوا. طيب افرض لو ابنه ينهى بالقوة، لو مش ابنه لو واحد غريب ينهى باللسان ما عندوش سلطة عليه. طيب اذا اشتهر الامر هنا يعمل ايه؟ خلاص هنا وجب ان هم يتكلموا ويرفعوا امره للقضاء. طيب فجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أأدخل على زوجتي فأجدها مع رجل ثم أذهب لأتي بأربعة شهداء؟ لا والله لا يحدث، والله لا أقاتلن، والله لا أقتلن، والله لا أفصلن رأس عن جسد ثم لا يفعل الله بي ما يشاء. قال له أربع شهداء هو عشان كده الزوج مستثنى من هذا، إن الزوج بيحلف إيه؟ أربع شهادات، والمرأة تحلف أربع شهادات، إن إن هنا شهادة الزوج بأربعة إذا حلف أربعة، والمرأة شهادتها بأربعة إذا حلفت إيه؟ إذا رأت إيه؟ إذا رأت الزوج وشهادتها هنا معتبرة دي في الملاعنة. فقال ليفعل الله بها ما شاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ قال لهم: أنتوا فاكرين إن الرجل ده غيور وأنتوا تعجبون من هذه الغيرة؟ لله أغير من سعد. قال لهم: انتوا فاكرين ان هو بيقول كده عشان هو بس دي غيره، وهذه الغيره محموده، لكن الغيره لابد ان يكون لها ضابط. هو ضابط الايه؟ ضابط الشرع. يقول الشرع يقطع عنق الغيره، يعني انت غيور وكل حاجه بس انت ايه؟ مش هتبقى اغير من ربنا سبحانه وتعالى. والله اغير من سعد، ومن اجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وبطن، ان التشريع بينزل للعالمين. هنا الزبير بن العوام كان لما شاف النبي عليه السلام، او لما سمع النبي عليه السلام حد قتله، هو ما استناش. ليه؟ عنده عاطفة، عنده عاطفة تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اول من سل سيفه في سبيل الله. الزبير بن العوام كان من اول اسلامه وهو يبحث عن الشهادة، وكان عنده حاجة غريبة كده، كان بيسمي اولاده باسماء الشهداء. يعني يقول لك طلحة كان بيسمي أولاده بأسماء الأنبياء، والزبير كان بيسمي أولاده بأسماء الشهداء. فسمى الزبير بن عوام عبد الله، اللي هو عبد الله بن الزبير، باسم عبد الله بن جحش، وسمى المنذر باسم المنذر بن عون، وسمى عروة بعروة بن مسعود، وسمى حمزة بحمزة بن عبد المطلب، وسمى جعفر بجعفر بن أبي طالب، وسمى مصعب بمصعب بن عمير، وسمى عبيدة بعبيدة بن الحارث، وسمى خالد بخالد بن سعيد، وسمى عمرو بعمرو بن سعيد بن عاص. يعني كان حريص على ان هو ايه؟ على ان يسمي اولاده باسماء الشهداء، وكان بيبحث عن الشهاده. ومرت الايام، الزبير في مكه تحمل ايذاء عمه، بعد كده هاجر الى الحبشه، ثم عاد من الحبشه ومكث مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر الزبير مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة زوجة الزبير اللي هي أسماء بنت الصديق في قصة الهجرة معروفة، يعني قصة مشهورة، وإزاي إن هي كانت بتحمل الطعام وتصعد، وكانت حامل في ابن الزبير بن عوام. بعد ذلك كانت أول معركة في الإسلام معركة إيه؟ معركة بدر. أول معركة كبرى في الإسلام كانت معركة بدر. تخيلوا معركة بدر كانت رقم 8 في المعارك، لكن هي كانت أول غزوة كبرى في الإسلام. فغزوة بدر الكبرى كان الزبير قائد ميمنة الجيش، وكان يلبس عصابة صفراء، كان لابس حزام كده أصفر على رأسه، وكانت الملكة تنزل على هيئة الزبير. وكان وقد يقول لك كان في غزوة بدر كان في فرس للزبير وفرس للمقداد. قصة أسماء بتقول: تزوجت الزبير ولم يكن معه شيء إلا فرسه وناضح. ما كانش عنده أي حاجة، لا عنده بيت ولا أرض، وكان عنده فرس وناضح، وإيه هو راجل كده يعني جنب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما يوما حدث بينه وبينها شيء، اشتكت للصديق. واحد لو بقى قالت له: إيه ده الزبير يعني بيني وبينه حاجة مشكلة، يعني واحدة اتخانقت مع جوزها، طبيعي في الحياة يعني. فواحد لو بقى الصديق وقالت له: إن أنا إيه بيني وبين الزبير شيء، ف ماذا افعل؟ مغني ماذا افعل؟ فوق تخيل كده واحده جايه لك مثلا مضروبه، وجايه لك بقى انت تقول لك: ده ايه ده، انا فلان ده جوزي واذاني، هتعمل ايه؟ قال لك: ده تعمل ايه؟ احنا عندنا في يعني ايه، يقول لك ازاي ده، انا اضربه وبعد كده اطلقها، وبعد كده اروح اضرب ابوه، وبعد كده يعني عارف يعني في كل تعقل. فقال ابو بكر الصديق: قال اصبري فان الزبير رجل صالح. انا عايز اقول لك ان ابو بكر مش واحد قليل، ابو بكر ده سيد من ساده القوم، راجل من اغنياء القوم، رجل من أكبر 10 وظائف في مكة، رجل له مكانة وهيبة، رجل عالم بالأنساب، رجل في التجارة معروف اسمه. يعني لما كان في الهجرة كان أبو بكر الصديق أدبا لما كان الناس تروح تسلم ما كانش تسلم على النبي، تسلم على الصديق. فأبو بكر قام رايح قاعد النبي صلى الله عليه وسلم قاعد وقام رايح واقف جنبه عشان يقول لهم هو النبي وأنا إيه؟ وأنا خدام. أدبا حتى يعرف الناس، من الناس مش عارفة مين أبو بكر، مشهور ودي بنته مش واحدة عادية، يعني مش واحدة مثلا مش بنت خالة ولا بنت عم ولا داخل يحل مشكلة، بنت صديق. ومع ذلك يقول لها الصديق فإن الزبير رجل صالح. قال لها الزبير رجل هو جنب النبي صلى الله عليه وسلم، رجل حياته جنب النبي صلى الله عليه وسلم، رجل في مشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل المشاهد، من غزوة بدر الزبير كان قائد الميمنة، كان قائد يعني مش واحد مثلا ايه واحد مقاتل شجاع، لا كان قائد من قادة الايه قادة الحوى بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. عن زبير قال لقيت ابو بدر وعبيد بن سعد بن العاص وهو مدجج لا يرى الا عيناه. والواحد كان بيرمي ابو زبير بن عوام، فبيقول لفارس قاعد يضرب في المسلمين كتير ولابس حديد في حديد، مفيش اي حاجه ظاهره فيه، وكل ما حد يجي يضربه ايه هيضرب منين؟ ما هو حديد. واحد بني ادم عنده قوه انه يلبس حديد في حديد، وبيقاتل خوذه حديد ومغفر حديد وعلى عاتقه حديد ودرع حديد وماسك درع، بص يعني ايه مش عارف، مفيش باين فيه الا ايه الا عينه. فرماه الزبير فقتله، يقول لك ايه على شده قوته في الرمي، فرماه الزبير في ايه في الفتحه الصغيره دي فقتله. وكان ممن يقاتل في بدر يريد النبي صلى الله عليه وسلم عمه. عمه مين بقى اللي كان بيه؟ اللي كان بيلف في الحصير ويدخنه. فجاء يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم فقام الزبير فقتله. ويوم احد، يوم كان هذا يوم صعب على المسلمين، احد مدرسه، خرج الزبير بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل قتالا عنيفا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لفلان؟ مقاتل شرس. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من لفلان؟ فقام الزبير أنا. فقال أثبت من لفلان؟ فقال له بس خليك أنت شوف حد تاني. فقال أنا. فقام الزبير إليه فقتله واعتنقه، فانطلق ينحدران وأعمل على الفرس وفضلوا إيه يقعدوا مع بعض إيه يلفوا حوالين بعض كده حتى طعنه الزبير فقتله. تقول لأم أمين عائشة لعروة اللي هو ابن الزبير، عبد الله بن الزبير ده صحابي، الصحابي اللي هو ايه مين الصحابي؟ تعريف الصحابي الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. يعني أبو جهل صحابي ليه؟ لأنه لم يؤمن. فابن أم مكتوم صحابي بس هو لم يرى النبي، كان أعمى لكنه لقاه، فيبقى الصحابي تعريفه ايه؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على. طب التابعي تعريفه ايه؟ من لقي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ان التابعي ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم لكن شاف الصحابه، فده اسمه ايه؟ تابعي. الجيل الثاني عروه بن الزبير كان تابعي وعبد الله بن الزبير كان صحابي. يعني عروه ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم لكن عبد الله شاف النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة درجات، يقول لك كبار الصحابة وفي وسط الصحابة وفي صغار الصحابة، يعني واحد مثلا اتولد وفي آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أو واحد اتولد وعاشه مثلا 3 سنين أو 4 سنين وبعد كده مات النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عاش فترة النبوة شاف النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ما شافش هو إيه وهو شاب. فعروة بن الزبير كان تابعي، فكانت أم أمين عائشة، أم أمين عائشة دي خالته، عائشة بنت الصديق، أخت أسماء بنت الصديق، عائشة زوج النبي رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت أم عائشة تقول لعروة تقول إن أبويك من الذين استجابوا لله والرسول، تقصد الصديق والزبير بن عوام. تقول له في يوم أحد الناس انفضت عن النبي صلى الله عليه وسلم وضرب النقاب النبي صلى الله عليه وسلم على مغفره، فدخلت حلقتي المغفر في وجه ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم. فكان مجموعه قليله من الناس هي اللي حوالين ايه، حوالين النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده جت ثاني يوم حمراء الاسد نوع سام قال عشان الناس ما تقولش ان او لا تظن ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يفيون، فنوع سام قرر ان هو يكون في غزوه اسمها حمراء الاسد ملحقه بايه، بغزوه احد. مين اللي هيقاتل بقى ثاني يوم القتال ثاني يوم قتال احد في حمراء الاسد؟ كان الذين استجابوا لله ورسوله بعد ما اصابهم الفرح، الذين احسنوا لهم واتقوا اجرا عظيما، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمه الله وفضلا من مسسهم سوء. كان الزبير والصديق من هؤلاء. تقول عائشه يا ابن اختي كان ابواك يعني الزبير وابا بكر من الذين استجابوا لله ولله ورسوله من بعد ما اصابهم القرح. لما انصرف المشركون من احد واصاب النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ما اصابهم خافوا ان يرجعوا، فقال من ينتدب بهؤلاء في اثارهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يخرج بهؤلاء في اثارهم حتى يعلموا ان بنا قوه. فانتدب ابو بكر والزبير في 70 فخرجوا في اثار المشركين فسمعوا بهم فانصرفوا. قال تعالى فانقلبوا بنعمه الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. يعني لم يمسسهم سوء يعني لم يلقوا عدو. يعني كانت حمراء الاسد كانت ايه؟ مجرد ان هم خرجوا شجعانا دون ان يقاتلوا. الزبير العوام كان له مشاهد في كل المواقف. يعني في بدر كان له مشهد مع النبي عليه الصلاه والسلام، في احد كان له مشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، في غزوه الاحزاب او غزوه الخندق كان له مشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. الاحزاب هي الخندق. ايوه صح. الاحزاب اتجمعت كلها لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قرر ان هو يحفر خندق حول المدينه للدفاع عن المدينه. وكان في هذا الوقت كان في المدينه كان في يهود وكان في نصارى وكان في عباد اصنام وكان في مسلمين. لكن قادة البلد أو قادة المدينة كان مين؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سعد بن معاذ وسعد بن عبادة هم كانوا القيادة الكبرى، وهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نحن أنصارك. فكانت قيادة المدينة وحكم المدينة تحت حكم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المدينة كان فيها يهود، والنبي صلى الله عليه وسلم لما راح المدينة عمل معاهدة الدفاع مشترك مع اليهود. قال لو اي حد هاجم على المدينه اليهود يعملوا ايه؟ يطلعوا معانا يدافعوا قبل ما تنزل ايات الجزيه، وان المسلمين هم اللي يدافعوا فقط، وان يستغنوا عن اي دفاع من اي من اليهود او النصارى. كان في دفاع مشترك ان قال ان ايه؟ ان اليهود يطلعوا ايه؟ يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان اليهود طبعا اليهود اهل غد، فكان المدينة كان فيها بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظ. بنو النضير غدروا فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، بنو قينقاع غدروا فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، وكان لسه باقي في المدينة مين؟ بنو قريظة. وكان في نصارى بس أفراد، وكان في يهود أفراد، لكن كان في حاجة كبيرة كده، قبيلة كبيرة كده اسمها إيه؟ بنو قريظة. بنو قريظة لما جت الأحزاب للمدينة قررت إنها تغدر مرة أخرى. عادي يعني اليهود كده دايما يعني ما بيقعدوش إيه؟ ما بيقعدوش مستلكين يعني كلما اوقدوا نارا للحرب اطفالها الله، ما بيعرفش يقعد في حته فيها سلام، يعني لازم يبقى فيه ايه؟ نار للحرب. فبنو قريظة قرروا ان هم ياخدوه بالمسلمين، وقرروا ان هم يقتلوا او قرروا ان هم يفتحوا باب للاحزاب للاحاطه بالمسلمين، يعني المسلمين واقفين يقاتلوا، حفروا الخندق واقفين يحبسوا، وكان اليهود مطالبون ان هم يطلعوا هم كمان ايه؟ يحفروا الخندق ويحرسوا، لكن هم قرروا ان هم ما يخرجوش. فده اول ايه؟ اول مشكله. ثاني مشكله ان هم مش بس كده، هم كان في مكانهم قرروا ان هم يعطوا اخبار المسلمين للاحزاب. ثم بعد ذلك قرروا ان هم يفتحوا مجرى ومجال ان يمر الاحزاب وجيش الاحزاب يمر للاحاطه بجيش المسلمين. في غزوه الاحزاب كان عدد المسلمين كان بعد غزوه احد وكان حل الحالة النفسية للمسلمين كانت مصطلعه كانوا مصطلعفين او يعني كان تبالات عليهم قبائل العرب كثيرا وكان بدأت يحصل انتهاكات شديدة في على المسلمين بعد ان كانت احد مصيبه فقال لك بقى خلاص ده هم ايه ممكن يقتلوا بسهوله فعدد المسلمين انذاك لم يكن بالكثير عدد الاحزاب كان جيش الكفار كان 10,000 مقاتل جيش المسلمين كانوا 3,000 مقاتل رجع منافقين 2,300 فبقى عند الخندق كم واحد 700 تخيل كده 700 قدام 10,000 مقاتل من كل قبائل العرب ده حرب عالميه يعني عارف جزيره العرب كلها بتقاتل والصحابه واقفين عدد قليل واحيانا كده كتير تلاقي في وقت الازمات في عدد قليل من الناس اللي بيسود وفي تلاقي كتير بيبلغ في الوقت طبعا كل اللي بيبلغ في الوقت عنده ايه عنده حجه ده اصلا امي تعبانه وده اصلا عندي شغل وده اصلا كنت مسافر وده يعني ايه هتجد دايما في اوقات الازمات هتجد كتير بيبلغ ايه بيبلغ وقليل من الناس من يثبت في اوقات الازمات هنا الزبير كان من هؤلاء مش بس هو وعبد الله بن الزبير كان له دور في هذه الغزوة عبد الله بن الزبير ده كان عنده وقتها يعني 12 سنة 13 سنة او معزيزة 7 سنين 8 سنين يعني اتولد احزاب سنة 5 وقيل ان هو اتولد قبل اثناء الهجرة وقيل ان هو اتولد اول ما وصلوا المدينة عد كم سنة عاش عبد الله بن الزبير شاب يعني طفل صغير لسه لما يبلغ الحلم عمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب قال للصحابة خليكوا واقفين عند الخندق طب والنساء هتعمل ايه النساء والأطفال قال لهم نجمع النساء والأطفال في مكان اسمه قطم حسان يعني زي هضبة كده مكان حواليه سور ويبقى النساء والأطفال موجودين هناك فالنساء تخيل كده نساء المدينة موجودين كلهم في مكان واحد زي حصن كده عشان ايه الحماية وجعل عليهم مجموعة من الصحابة يحمون الحصن من الخارج وخارج المدينة على أبواب المدينة نوع صاحب حفر الخندق وظلوا يحرسون الخندق في الدار في بنو قريظة وعندهم اليهود ومعاهم سلاحهم ومعاهم عددهم ومعاهم قوتهم وقاعدين قال لك احنا مالناش دعوه فتخلوا وغدروا وبعدين قررت اليهود انها تمد الاحزاب بالمعلومات عبد الله بن الزبير بيقول كنت انا وعمرو بن ابي سلمه مع النساء يعني يقول انا كنت صغير وحطوني مع النساء عشان ابقى ايه ابقى يعني ابقى حارس هو مش حارس ولا حاجه هو طفل مش هيقاتل يعني فايه حطوه مع النساء هو بقى يعني شجاع يعني شايف نفسه ايه فبيقول كنت انا وعمرو بن ابي سلمه عمرو بن ابي سلمه ده ابو سلمه ده كان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر الى الحبشه ومات هناك وبعدين ايه لما مات ام سلمه تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم واصبحت ام المؤمنين. كان عمرو بن ابي سلمه ده كان ربيب النبي، يعني ايه ربيبه؟ واحد بيتجوز واحده معاها طفل بيتربى هذا الطفل في ايه؟ في كنفه، فده اسمه ايه؟ ربيب. بيتجوز واحده واحد اتجوز واحده معاها طفله فمثلا زوجه ثانيه او ثالثه او حتى زوجه اولى يبقى ايه؟ الطفله دي اسمها ايه؟ ربيبه وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني المرأة هذه الربيبة تحرم على الزوج، تحرم على زوج الأم يعني. فكان عمرو بن أبي سلمة ده ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو أصلا اللي بربيه. كان أبوه أبو سلمة وأمه أم سلمة. فعمرو وعبد الله بن الزبير بيقول إحنا كنا حديث أثر في مسند أحمد بسند صحيح بيقول إيه؟ كنا نرفع بعضنا على بعض، يعني أنا أعمل له إيدي كده فهو يرفع يبص من فوق لإيه؟ من فوق السور يشوف ايه يشوف اليهود معديين يشوف حاجه حصلت يشوف حد جاي من ورا الحصن يقتل النساء يشوف اي حد جاي يهجم هم بقى ايه شباب وعايزين يدافعوا ومش مأذون لهم في القتال مع الرجال وفي نفس الوقت مش عارفين يقعدوا جنب النساء فقاعدين ايه يحاولوا ان هم يعملوا اي حاجه فبيطلعوا فوق الحصن فيقول فكنت على الزبير يختلف او يختلف الى بني قبيص. النبي عليه السلام وهو في غزوه الاحزاب والاحزاب محاصرين الاحزاب حاصرت المدينه شهر كامل شهر لاكل ولا شرب ومش حاجه تخرج ولا حاجه تدخل. فكان المشهد صعب جدا يعني مشهد الاحزاب كان من المشاهد يعني عارفين حصار اقتصاد الناس مش معاها فلوس الناس ما عندهمش حاجه تاكل. يقول جابر كان يمر على احدنا ثلاث ليال لا يجد زواقا يقول ثلاث ايام ما كانش حاجه. انظروا كيف دافع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الايمان وكيف ضحى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لاجل اقامه الدين. فبيقول عبد الله بن الزبير بيقول فانا كنت بنظر من فوق الحصن كان من فوق الحصن كده اشوف مين النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غزوه الاحزاب بيقول من ياتيني بخبر القوم. قال يا جماعه انا عايز حد يروح اليهود ويجيب لي خبرهم. طبعا عشان حد يروح لليهود يجيب خبرهم هيتعرض للقتل يقينا. ليه؟ لان اليهود مش استنباط ان هم نقضوا العهد. ده في معلومات جاءت مؤكده ان اليهود نقضوا الايه؟ العهد. في جاءت معلومات مؤكده ان اليهود قرروا ان هم يمدوا الاحزاب بالسلاح وبالطريق الذي به يقاتلون او يدخلون الى جيش النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مش استنباط ده ايه؟ دي معلومه. فانت متخيل ان واحد هيروح عند قوم هيعدي قدامهم او يدخل وسطهم عشان يعرف الخبر ويرجع ده هيتعرض لايه بالظبط؟ وفات حرب في عداء شديد. فالصحابه كلهم في هذا الوقت فيهم خوف. فخرج مين؟ فخرج الزبير بن العوام مضى وبعدين ذهب ودخل الى بني قريظه ومسح كل قطن بني قريظه مضى على كل الحصون بتاعتهم شاف كل واحد واقف فين ورجع تاني. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني قال من ياتيني بخبر القوم؟ فقال الزبير انا. فخرج مره ثانيه. فكان عبد الله بن الزبير بيقول انا هو بيروي بقى الحديث بيقول فكنت لما ارفع عن الحصن فكنت ارى ابي بيقول كنت اشوف ابويا بايه؟ ماشي بالحصن ده تحت ايه؟ اهو ناحيه الحصن هنا ناحيه بني قريظه. فقال له الزبير هل رايتني؟ بعد ذلك بقول له انت شفتني؟ قال له قال لقد جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم ابويه في هذا الوقت. قال فداك ابي وامي. ان شوفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يدعي له ويقول له فداك ابي وامي. يعني شده حب النبي صلى الله عليه وسلم وشده تقدير النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المشهد. فداك ابي وامي. وفي يوم حنين بعد فتح مكة خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتال هوازن. فكان ممن خرج في قتال هوازن مع النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن عوام. وكان جيش هوازن أو جيش ثقيف من أقوى الجيوش من أقوى الجيوش في جزيرة العرب مطلقا من هذا الجيش. وكانوا بينه وبين مكة أصلا قبل كده صراع قديم زي حرب الفجر وقبلها يعني عدد 10 سنين هذه الحرب. وكان منهم فرسان يعني يقول لك فارس مطبوع مش مصنوع يعني هو حياته في الفروسية. كان القائد بتاعهم كان يقول له كان ابن 80 سنة وكان يركب الفرس في أسرع سرعة. يعني الفرس بيجي بأسرع سرعة هو بيركبه من موضع الثبات. يعني هو الفرس جاي بينطلق زي السهم كده وهو واقف يقوم ناطط فوق وبيجري. ما كانش محتاج انه يوقف الفرس عشان يركب عليه يركب الفرس من غير سرس. فلما دخل جيش المسلمين جيش اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان قائد المشركين يواكب سير القتال. فاخبروا اصحابه انهم يروا فارسا واضعا رمحه على عاتقه. قالوا في واحد داخل حاطط رمح كده وشايله على كتفه وماشي بالرمح ولابس عصايه ملابس ملاها حمراء. فقال اعرفه هو الزبير واحلف بالله. يعني هو ما كانش بيحلف بالله بقى بيحلف بالله اللي هو الصنم اللي هو كان بيعبده. قال واحلف بالله لا يخالطنكم فيقتلكم فاسف. يموتوا له. قال لهم والله الراجل ده لو جه عند حد فيكم هيفرمه، فاثبتوا له. فلما انتهى الزبير الى موضع المشركين ابصرهم قصدهم، فلم يزل يطاعنهم حتى ازاحهم. يعني فضل الزبير يقاتل وحده حتى ايه؟ حتى فتح فرجة للمسلمين. في يوم اليرموك قال الزبير يوم اليرموك: الا نشد، الا تشد فنشد معك. قال لهم، بيقولوا له قتال شديد، وكان دي معركة ما بين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصديق او في اخر حياة الصديق، بين وتولي يعني تولي عمر، اول تولي عمر واخر حياة الصديق. وكان الزبير بيقاتل انذاك في الجيش، فبيقول له: الا تشد فنشد معك. بيقول له الجيش، جيش كان دي معركة ما بين النصارى وجيش الروم بكل قوته بكل اطرافه بكل سلاحه وجيش المسلمين. كانت معركة فاصلة، كانت معركة شديدة على المسلمين، وكان جيش المسلمين فيها 36,000 وجيش الروم كان 240,000، يعني يعني يعني عدد اقل من سدس الجيش. فبيقول للزبير العوام: احنا هنعمل ايه في المعركة ديت؟ الا تشد؟ فقال: لا تطيقون. قال لهم: والله انا ممكن اشد بس انتوا هتضعفوا. قالوا: لا لا ما تشد، ايه ما تقلقش، شد بس واحنا وراك. قال ابن كثير: وكان في من شهد يرموك الزبير بن العوام وهو افضل من هناك من الصحابه، وكان من فسان الصحابه واشجعهم، فاجتمع عليه جماع من الابطال يومئذ فقالوا: الا تحمل فنحمل معك. فقال: لا تثبتون. قال لهم: مش تقدروا. قالوا: بس يعني احنا عايزين بس نفتح فرجه في جيش الايه؟ في جيش الاعداء. فقال: لا تثبتون. قالوا: بلى. فحمل وحملوا، فلما واجهوا صفوف الروم احجبوا واقدم هو. لما وصل عنده فضلوا ماشيين وراه ماشيين وراه بقوه، بقى عايزين ايه؟ يفتحوا اي طريق، وجيش الاعداء واقف بالعرض، مش مفيش اي مساحه من مساحات الاختراق. فلما وصلوا عند قربوا هم رجعوا، وبعدين هو ايه؟ هو كمل. قال: فاخترق صفوف الروم حتى خرج من الجانب الاخر. فضل ماشي بسرعه يعني سرعه قويه حتى وصل لحد ايه؟ لحد الجانب الاخر. ثم عاد الى اصحابه فقال: الم اقل لكم؟ قال لهم: مش قلت لكم مش حدش يجي ورايا؟ احنا اتفقنا ان احنا نفتح فرجه، انتوا كنتوا فين بقى؟ قالوا: طب خلاص المره دي بقى احمل ولا نحمل معك؟ المره دي بقى يعني ايه؟ المره دي يعني بقى وراك، مش يعني ما تخافش بقى، المره دي خلاص. انا بكلمكم على شجعان، على ناس شايله روحها على على عاتقها. انا بكلمك على ناس بتقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في معركه وضوح، معركه حق وباطل، معركه في غايه القوه. يعني ومع ذلك هؤلاء لم يستطيعوا ان يفعلوا مثل ما فعل الزبير. قالوا: احمل ونحمل معك. فاختارك صفوف الروم حتى خرج من الاخر وعاد لاصحابه، ثم جمع اليه مره ثانيه ففعل كما فعل في الاولى، وضرب على كتفيه ضربتين. كان هو بيقول: كان في عاتق ابي جرح ادخل فيه يدي العب فيها. يقول ابويا كان كتفه مكسور، يقولوا ما من موضع في جسد الزبير الا وفيه طعنه. الراجل اللي عاش عمره مقاتلا، وفتح مصر لما كان قائد المسلمين عمرو بن العاص، وكان مقوقص مصر اعتصم بحصن بابليون، وكان استعصت مصر على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فبعث عمرو بن العاص الى عمر الخطاب وقال المدد، قال له: انا بعت لاي حد، يعني انا الجيش اللي انا واقف قدامه عندهم حصون شديده طويله كبيره لا تنتقى، واحنا بقالنا فتره طويله محاصرين الحصن ولا نستطيع ان ندخل الى حصن نابليون، فابعت لنا مدد. كان قال ان جيش عمرو بن العاص كان انذاك 3500، فبعث اليه عمر مدد، قيل 4,000 وقيل 12,000، وقال: بعثت لك الزبير والمقداد وعباده ومسلمه، وفي روايه خارجه كل واحد منهم بألف. قال له: انا اديتك مدد ومعاك 4 رجاله، ايه؟ كل واحد فيهم لوحده جيش. المقداد كان قائد ميسرة المسلمين في بدر، والزبير كان قائد ميمنة المسلمين في بدر. فلما وصل الزبير بن عوام الى مصر وجده محاصرا حصن بابليون، فلم يلبث الزبير ان يركب حصانه وطاف بالخندق المحيط بالحصن، ثم فرق الرجال حول الخندق وطال الحصار حتى بلغت مدته 7 أشهر. 7 شهور ده كتير قوي في الحرب، والناس يعني ناس واقفة من منتظرة 7 شهور، جاء عليها صيف وشتاء وخريف، يعني ايه يعني جاء عليها مطر وجاء عليها ناس على الشارع 7 أشهر. فقال المقوقس او اشاعة شائعة ان في مصر طاعون، قال لك ايه ده انت لو دخلتها هتصابوا بالايه في وباء. فبلغ الخبر الزبير، وكان الجيش المسلمين بدا يفكر في الموضوع، فقال ما جئنا الا للطعن والطاعون. قال لهم يعني الله طاعون مش طاعون، انا قاعد يعني هم. وابطا الفتح على عمرو بن العاص، فقال الزبير اني اهب نفسي لله وارجو ان يفتح الله بذلك على المسلمين. فوضع سلما واسنده الى جانب الحصن من ناحيه السوق، حط سلم كده على الحصن. الحصن كان طويل كبير صعب الملتقى، وعشان الجيش يدخل لازم يتفتح باب الحصن، والباب عشان يتفتح لازم يا اما اللي جوه يستسلم يا اما اللي بره يهد الحصن او ينتصر، لكن هو مش هيتفتح لوحده يعني. فالزبير قرر انه يعمل عمليه فدائيه لوحده كده، قال لك والله حطني احنا نسمع سلم ونرفعه لفوق. طب انت تطلع السلم لوحدك يعني، انت اي حد هيطلع السلم هيوصل عند بس دي دماغه تطلع لفوق هيتجنب سهم بسيف يعني. ناس الحصن فوق الناس مش بتلعب يعني، يعني عندهم مرقبه وعندهم سيوف وعندهم ناس تحملت الحصار 7 أشهر، جيش قوي جدا. فقال الزبير اصنعوا لي سلم، ووضع السلم على الحصن من ناحيه السوق، ثم صعد وقال لهم اذا سمعتم التكبير فاجيبوا. قال لهم بصوا انا لو سمع لو انا وصلت وفتحت وقلت الله اكبر كله يهجم، اللي يطلع السوق يطلع، واللي يجي ايه واللي يجي ناحيه الباب ايه يجي، عشان الباب هيكون بيتفتح الوقت. لو انا ما طلعت ما قلتش الله اكبر يبقى انا مت بقى ايه، هي محاوله وانتوا كملوا ورايا. قال فإذا سمعتم تكبيره فأجيبوا. فلم فما شعروا إلا الزبير على رأس الحصن يكبر ومعه السيف، فتحامل الناس على السلم حتى نهاهم عمرو خوفا أن ينكسر. فلما رأى أرجوهم أن العرب قد ظفروا بالحصن انسحبوا، وبذلك فتح حصن بابليون أبوابه للمسلمين، وانتهت بفتح المعركة الحاسمة لفتح مصر. وكانت شجاعة الزبير النادرة هي السبب المباشر لانتصار المسلمين على المقوقس مصر. ان كان الزبير له مشاهد في كل المشاهد. علي بن طالب يقول كان الزبير اشجع الناس، كان الزبير اشجع الناس، ولا يعرف رجال الا رجال، ولا يعرف قدر رجال الا رجال. يعني علي بن ابي طالب ده احنا اتكلمنا على شجاعه علي بن ابي طالب، زي ان علي كان بيقاتل بالباب، يعني علي بن ابي طالب كان ايضا مقاتل فذ، ومع ذلك هو بيقول كان اشجع الناس الزبير بن عوام. شهاده الصحابه في الزبير كثيره، وشهاده النبي عليه الصلاه والسلام في الزبير تشبه كل شهاده. ان لما كان في مكه في اول خالص اول البعث خالص، النبي عليه الصلاه والسلام كان بيعلم الصحابه في دار الارقم، وكان كان في مجموعه من الصحابه كانوا لهم مكانه وكانوا بيفكروا جنب النبي عليه الصلاه والسلام، كانوا حاملين مسؤوليه، كانوا حاملين هم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي عليه الصلاه والسلام احيانا يصعد بهم الى غار حراء. فلما صعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع اصحابه اللي هم الصفو الى غار حراء، كان فيهم ابو بكر الصديق، كان فيهم عمر، كان فيهم الزبير، كان فيهم طلحه، كان فيهم سعد بن ابي وقاص، فاهتز الجبل. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اثبت فما عليك الا نبي او صديق او شهيد. فكان الزبير من الشهداء انه مات شهيد. عارفين امتى مات الزبير؟ مات في الجمل، مات في الفتنه. والزبير خرج يبحث عن دم عثمان. فكان شهادة ان هو عصام للزبير ان هو ايه؟ ان هو يموت شهيد. وبالفعل مات الزبير شهيد، ومات عمر شهيد، ومات عثمان شهيد. يقولوا هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، انه اخبر بأشياء. كان الزبير بن عوام على مستوى الحياة الاجتماعية كان الزبير بن عوام غيور جدا, يعني غيور غيرة شديدة. ويقول هذا يعود إلى نشأته الصعبة, يعني هو ده طبع بقى, يعني في ناس عنده إيه, عنده غيرة شديدة جدا على النساء. لكل زوجة الزبير أسماء بنت الصديق تقول: تزوجني الزبير وما لي في الأرض وما له في الأرض مال ولا مملوك ولا شيء. طول ما كانش عنده أي حاجة, لا عنده فلوس ولا عنده عبد ولا عنده أرض ولا عنده أي حاجة. قالت: فكنت أعلي فرسه, كان غير فرس, كان عنده إيه, فرس وناضح جمل. قالت: فكنت أعلي فرسه وأكفيه مونته وأسوسه وأدق النوى للناضح وأعلفه وأسقيه الماء. كانت بتقول أنا مجتمع المدينة كان مجتمع تجار, مجتمع معدية, مجتمع مكة كان مجتمع تجار. كان مكة معروفة بالإيه, بالفلاحة والزراعة, يعني كان اقتصاد مكة كان قائم على إيه, التجارة. كانت عاملة بلد معروفة وهي حتى طول عمرها, يعني مكة طول عمرها بالإيه, كان عندهم واحد الشتاء واحد الصيف, كان الناس بتيجي من أماكن بعيدة تبيع عندهم, كان سوق كبيرة لجزيرة العرب, وكانوا هم بيسافروا ويجيبوا منتجات من إيه, من أماكن بعيدة ويبيعوها فين, ويبيعوها في موسم الحج. فكان التجار الجزيرة بيجتمعوا في مكة, فكان نساء التجار دايما عندهم مساحة من مساحات الإيه, الترف شوية, يعني نساء التجار نساء الفلاحين. نساء التجار بتلاقيها ايه, بتلاقيها جوزها غني فبيقول لها ايه عايزة, فهي كانت بتبقى يعني عايشة حياة فيها نوع ايه الرخيشة. بس الناس الوقت كانت كلمة الراجل كانت كلمة ايه مسموعة, ما كانش بيتنوا الكلام, يعني ما كانش الراجل بيقول كلمة وفالست ايه تقعد بقى تتناقش وتروح وتيجي ونتفاهم وتعمل, مفيش الكلام ده. كان هو الراجل ايه, كان يعني كل حاجة, كل مجتمع له لوازمه. مجتمع المدينة كان مجتمع فلاحين, الناس بقى بتزرع الارض وبتروح مع بعض تجيب النوى وتجيب التمر, وكان مجتمع قائم على الزراعة. وكان في قبائل كثيرة مستقرين عندهم استقرار, يعني التانيين كانوا ايه ناس متعوده ان ايه فلان سافر فلان حارب فلان مات فلان وفلان اتجوزت فلان, يعني ايه كان مجتمع فيه نوع من انواع, مجتمع مكه كان فيه نوع من انواع الحلفه, مجتمع المدينه كان فيه مجتمع نوع من انواع الايه الاستقرار. الحمد لله كان وصلنا وسلم على عباد الله المتصدقون. كنا بنقول ان مجتمع المدينه كان مجتمع في نوع من انواع الرجال والنساء بينهم تعاون وتعاطف, فكانوا بياخدوا القرار مع بعض, بيراجعوا بعض, بيتفقوا مع بعض, يعني الست بترد كلام الراجل, الراجل يرد كلام الست, يعني كان في نوع من انواع الايه الاريحيه شويه, مختلف عن مجتمع مكه خالص. يعني عمر بيقول لما هو عمر عاش مجتمع مكه وكان عاش مجتمع المدينه, قال يا رسول الله: كنا قوم نغلب نسائنا فاتينا قوم تغلب نسائهم ورحم الله الانصار. قال له: احنا كنا بنقول كلمه ست بتقول لي حاضر, دلوقتي جينا لقينا راجل ست بتقول حاضر. خد بالك انا بكلمك على تصور المجتمع البشري عادي, يعني ده المهم البيت يمشي, يعني انت هو ده مهم جدا لما الراجل يجي يتجوز واحده يفكر هو انت عايز ايه, عشان ما حتى لا تتصادم, يبقى انسان عاقل. يعني دي من النقاط المهمه في الاختيار, انك انت راجل نشأت طبيعتك ايه, والمرأة اللي انت هتتزوجها محتاجة طبيعتها ايه, عشان ما تدخلش في صراعات انت في غنى عنها وتؤذيها وتؤذيك, فمهم انك تبقى عاقل. فكان اسماء بنت ابي بكر نشأت في مجتمع ايه, مكة, وبعدين هاجرت في مجتمع المدينة. فلما راحت مجتمع المدينة هي بدأت تعمل ايه, هتشتغل في الفلاح, هتبقى فلاح, فبدأت تعمل ايه؟ فبدأت تزرع الارض مع الستات, وبدأت تعرف تتعلم بقى تحلب ازاي, يعني بدأ يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه الانشطه اللي هي بتمارسها. فالست بايدها هنا بايد الراجل في كل حاجه, في كل حاجه, مش بس في الفلاحه وفي الشغل, كمان في القرار, وده طبيعي. المهم ان ايه؟ ان يبقى ان الناس تبقى مستوعبه هذه, دي انماط بشريه. واحد احيانا لك ازاي يا عم، يعني انا ايه على رسلك على مهلك، انا اكلمك عن ناس بعيدة عن الشرع، انا اكلمك عن رجال سبقوا الى الجنة. انما دي تصورات في الحياة، فانت مهم انك تعرف انت عايز ايه وتصوراتك ايه عشان تعرف تنجح في الحياة. هنا زوجة العوام تحكي زوجته اسماء تقول تزوجني الزبير وما له في الأرض مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه، فكنت أعلي فرسه وأكفيه ونته وأسوسه وأضوق النوى لنضحه وأعلفه وأسقيه بالماء وأخلص غلبه وأعجن، ولم أكن أحسن خبيز، أنا ما كنتش بعرف أخلص كويس، فكان النساء المدينة يعملوا إيه؟ يخبزوا ويدوي، الدنيا ماشية سلاسة. قال وكنا نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبيك إلى التي أقطعه الرسول صلى الله عليه وسلم على رأسي. يقول أنا كنت أشيل النوى وأحطه على دماغي وأمشي منه. فجئت يوما والنوى على رأسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه. يقول النوى صلى الله عليه وسلم عدي وأنا عندي أرض على بعد ثلثي فرسخ عدة كيلومترات قليلة من المدينة، فكان بتروح الأرض ماشي على رجليها وراجعة، فبتقول أنا راجعة ولقيت النبي صلى الله عليه وسلم معدي هو وليه والصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أسماء بنت الصديق، هي أخت إيه؟ أخت عائشة وبنت الصديق. فالنبي صلى الله عليه وسلم تقدم للصحابة مع مجموعة من الناس وبعدين تقدم وإيه؟ وأناخ الجبل. قال إخ إخ يعني إيه؟ أوقف، على أساس إن هي إيه؟ إن هي تركب على جمل وترجع معاهم المدينة، بدل ما ترجع ماشية شايلة البتاع على دماغها، شايلة النوى على دماغها، تبقى راكبة على جمال وهي في وسط الجمال اللي ماشي، هم ماشيين الجمال تمشي عادي. فهي بتقول ايه؟ فذكرت غيرة الزبير. ما هتفكر كده اركب، خد بالك مش تركب جنب راجل ولا ورا راجل، هي تركب وهم ماشيين قدام. قالت فذكرت غيرة الزبير فاستحييت ان اسير مع الرجال، وكان الزبير من اغير الناس. النبي صلى الله عليه وسلم اناخ الجمل منتظر قليلا ان حد يركب، ما حدش جه، فالنبي صلى الله عليه وسلم مشي. يعني عذر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغيره وهذا هذه المراعاه من الزوجه لزوجها. خدوا بالكم من الموضوع اللي انا بحكيه ده، موضوع ممكن يتعمل فيه جلسات وقعدات وخناقات وواحده تطلع فيه. وازاي يعني النبي صلى الله عليه وسلم راح قال لها انت ازاي مش فاهمه الدين وانا فاهمك الدين من الاول، ولا راح للزبير قال له انت ازاي تمنعها والغير خلص خلص. هو راعى ان الراجل عنده غيره وراعى ان الست عندها ايه؟ عندها مراعاه زوجها. لا عبا يقول له انت فاهم الدين غلط، ولا يقول لها اصل انت ما ينفعش تعملي كده، هو يعني الرسول يعمل لك ايه؟ هو ده طبيعي، واحده بتراعي زوجها على وضعه، وهو الراجل عنده غيره خلاص، هو عنده غيره الست فهماها وراعتها. فبتقول بقى فلما عاد الزبير، لما قابلته بقى رجع من الشغل بقى وانا قابلته، فقلت له ذلك، فقلت لقياني رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس النوى ومعه نفر من أصحابي فأناخ الأركب فاستحييت وعرفت غيرتك. فقال والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. قال لها والله اللي انت عملتي ده حلو. تقول حتى أرسل إلي أبو بكر عبد فكأنه أعتقني. مش أعتق العبد، أعتقني أنا. أبوها غني فبعت لها واحد خدام عبدي. لا قال له روح بقى أنت شوف الأرض واشتغل وسيبها إيه بقى إيه في البيت يعني. حتى أرسل إلي أبو بكر ذلك بخادم فكفاني سياسة الفرس فكأنما أعتقني. فكان الزبير شديد الغيرة. أقول كان في واحدة الزبير تزوج سبع نساء غير أسماء، وطلق أسماء في آخر حياته لجدته، كان شديد. وكان عبد الله بن الزبير لما كبر ما عجبوش أو يعني لم يعجبه أن يشتد الزبير على أمه أسماء بنت الصديق، فكان دائما يكلمه في ذلك. حتى يوما كان بينه وبينها شيء، فقال بيقول لعبد الله بن الزبير قال ان دخلت فهي طالق، قال تعرض امي للطلاق بالدخول؟ قال له بيقول له ما تخشش بينا تاني. فكان عبد الله بن الزبير حريص على الإصلاح بين أبيه وأمي، وكان دايما يكلم الزبير في مسألة أنه يشير على إيه؟ على أسماء، فطلقها في آخر حياته. من الناس اللي زوجها الزبير امرأة اسمها عتيكة، عتيكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل. عتيكة ديت بيقولوا هذه اللي كان عايز يموت شهيد كان يتجوزها، يعني كانت امرأة جميلة، وكانت دي بنت عم عمر أخت سعيد بن زيد. سعيد بن زيد أحد عشر المبشرين بالجنة، وكانت بنت عم عمر بن الخطاب مباشرة، يعني أبوها زيد بن عمرو بن نفيل رجل صالح أو كان تارك دين اليهود وعباد الأصنام، وكان يعبد الله سبحانه وتعالى وحده، وكان يقول لهم لا تعبدوا الأصنام فإنها لا تنفع وتضر ولا تشربوا الخمر ولا تزنوا. كان رجل يعني على الحنيفية السمحة. هذه عتيكة كانت تزوجها عبد الله بن أبي بكر فمات شهيدا، ثم تزوجها عمر بن الخطاب فقتل شهيدا، ثم تزوجها الزبير بن عوام فمات شهيدا. كان يقول ايه زوجة الشهداء، يعني اللي عايز يموت شهيد يتجوز ايه؟ يتجوز عتيكة بنت ايه؟ بنت زيد بن عمر. عبد الله الزبير بن عوام تزوج سبعة من النساء طبعا مش مع بعض، يعني ايه؟ وكان الامر بالنسبة لهم بسيط، يعني كان بيقول لك ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولا حدثتم. ده هنا العدل مقصود به العدل القلبي، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم للنساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم من ذلك أن لا تعولوا. إن ربنا سبحانه وتعالى أمر الرجال إن هو الأمر اللي عايز يعدد الأمر على الإباحة، يقولوا أمر الزواج الأول والثاني والثالث والرابع أحيانا بيكون حرام وأحيانا بيكون مستحب وأحيانا بيكون مباح وأحيانا بيكون مكروه وأحيانا بيكون حرام وأحيانا بيكون واجب. يعني في رجل الزواج في حقه واجب، في رجل الزواج في حقه مستحب، في رجل الزواج في حقه مباح، في رجل الزواج في حقه مكروه، في رجل الزواج في حقه حرام. إمتى يبقى حرام؟ ما ينفعش خالص لو انجزها اربعه مثلا، ما ينفعش انجزها خمسه. لا احيانا في رجل فعلا هو ضعيف الفهم يعني في عشره النساء، فهيتجوز واحده هيطلع عينه ويطلع عينه، يعني هيفسدها وتفسده. واحيانا الرجل عنده القدره ده في الزواج الاول بس، يعني الاحكام الخمسه اللي هو الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام في الزواج الاول بس ولا في كل الزيجات؟ يعني حكم الزواج الثاني هو نفس حكم الزواج الاول، يعني احيانا في واحد في حقه الزواج الثاني واجب، في واحد في حقه الزواج الثاني مستحب، في واحد في حقه الزواج الثاني مباح، في واحد في حقه الزواج الثاني مكروه، في واحد في حقه الزواج الثاني ايه حرام، وهكذا. ليه؟ لان الناس تتفاوت في هذا. فالزبير بن عوام تزوج سبعه من النساء، وكان الزبير شديد التعلق بالله سبحانه وتعالى، شديد التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته، وشديد الشجاعه والبذل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشديد التعلق بالله سبحانه وتعالى. كان عابد، وكان يقول لابنه عبد الله بن الزبير بيقول يا بني ان عجزت عن شيء من ديني فاستعن بمولاي. لما جه في اخر حياه الزبير بن عوام قال لابنه قال له بص انا على ديون، فلو انا مت وسد الديون اوعى تسيبني مديون، اوعى تسيبني اتعذب بالديون، فسدد الديون. وبعدين لو انت عجزت عن السداد استعن بمولاي. كل حد فاهم الزبير، انا مش عارف اقطع ابويا، مش عارف استفصل منه مين مولاي، يعني ايه يعني مين مولاك؟ الزبير حر، مولاي كلمه مشهوره ليه؟ العبد تجاه سيده، فالزبير ما كانش عمره عبد، فمين مولاه؟ قال فوالله ما دريت ما اراد. بيقول انا ما فهمتش قوي هو يقصد مين بمولاه، حتى قلت يا ابتي من مولاك؟ قال هو انت كنت عبد في السجن مثلا؟ ما تقول لنا يعني انت بتقول لي لو انا ديني عجز او ما عرفتش اسدد ديوني استعن بمولاي، من مولاك؟ قال الله. ده معنى ان الزبير كان عايش معنى انه عبد، عايش معنى ان هو بيحقق امر الله سبحانه وتعالى، عايش معنى انه بيبذل لله سبحانه وتعالى، عايش معنى انه حياته في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال إيه ما وقعت في كربة من ديني الا كنت يا مولى الزبير اخت عني. بيقول لما مات بقى الزبير لقيت عليه ديون وقوله انا مش عارف اسيب الديون ازاي. وكان عبد الله بن الزبير اكبر ابنائي، فقلت ايه يا مولى الزبير اقضي عنه فيقضيه، وانما دينه الذي كان عليه ان الرجل كان ياتيه بالمال فيستودعه اياه. واحد يجي يقول للزبير معلش خلي الحاجه دي عندك، فالزبير يقول له ايه لا لا لا لا دي مش هتبقى امانه، دي دين عليا. يعني واحد جه ده الواحد امانه يحافظ عليها لحد ما سافر واجي، فكان الزبير بيعملها ايه؟ يخاف انه يضيع الامانه من شده ورعه في الامانات. طب النهارده لو اديت واحد امانه يعمل ايه؟ تلاقي مره مثلا ركب مع واحد واخد عربيته عند صاحبه، فتلاقيه بيعمل بيها حركات يا ابني بتعمل ايه؟ مش عربيتك. سيدي هيحصل فيها ايه؟ بتاعت فلان صاحبي. انت بتكون بتاعت فلان صاحبك المفروض تحافظ عليها اكتر. المفروض تبقى بتحافظ عليها. لكن هي لانها مش بتاعتك انت تبقى مهمل في استعمالها. تلاقي الناس بتضيع الامانات. فكان الزبير بيعمل ايه؟ كان لما يلاقي حد يديله امانه يعمل ايه؟ يخاف من يخاف انه يتحمل الامانه، فكان يقول له ايه؟ هي دين علي. ولشدة أماناتي وشدة ورعي كثرت الأمانات عند الناس، فتحمل ديون كثير. قال كان رجل يأتيه بالمال فيستودعه إياه، فيقول زبير 1,200,000 كل فيقول زبير لا ولكن سلف فإني أخشى عليه الضيعة. قال له بص أنا أخاف إن أنا يضيع مني وأنت حاططها عندي وأنت محتاج إن أنا أحفظ لك عليها، فخليها إيه؟ خليها كأن أنا مديون ليك بيها عشان تبقى إيه؟ تبقى كده في الأمان. قال فحسب ما عليه من الدين فوجدته 2,200,000. عبد الله بن الزبير لا ابوه عليه ديون كام؟ 2,200,000. يعني كام دول؟ 2,200,000. دول هيجيبهم منين دول؟ قال فقتل الزبير في يوم الجمل، قتله ابن جرموز. ولما جاء هذا القاتل الى علي بن ابي طالب وهو يظن هو يعني عمل حاجة كبيرة كده للزبير، فقال علي بن أبي طالب بشروا قاتل ابن صفية بالنعل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قاتل ابن صفية في النار. النبي عليه الصلاة والسلام قال اللي هيقتل الزبير ده في النار. فالرجل اللي قتل الزبير كان في جيش علي بن أبي طالب، وكان فاكر إن هو إيه؟ إن هو علي بن أبي طالب يفرح لأن كانوا في جيشين متقابلين، فكان فاكر ان علي بن طالب يفرح بقتل الزبير. فلما قتل ابن جرموز هذا وقتل الزبير غدرا، لان علي بن طالب قابله وقال اما تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لك لي عني تقاتله وانت له ظالم؟ فترك الزبير المعركه وانصرف. فجاء ابنه وقال انك تجبن عن اللقاء. قال قد علمت العرب اني لا اجبن. قال له اجبن ايه؟ انت بتهزر. انا عمري ما جبنت. انا نشات في الحرب. انا عمري ما جبنت. لكن ذكرني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عاد لما جاء الرجل وعلي بن ابي طالب وقال لقد قتلت الزبير وهذه راس زبير بن عوام، فقال علي بن ابي طالب اخرجوه، قال لهم مش عايز اشوف كل ده اصلا، وبشروه بالنار. ثم ذهب الى الزبير وبكى عند راسه وقال ليتني مت قبل 20 سنة. ندم علي بن ابي طالب على ان يخرج في المعركه اصلا في معركه الجمل لما راى جثه الزبير. الزبير بن عوام لما مات قال لابنه سد ديوني، فابنه بيقول انا هي ديونه حقيقه ما كانش هو بيستلف، انما كانت ايه؟ كانت كلها امانات. فبيقول انا حسبتها عملت حصر للديون لقيتها 2,200,000. طب يعني معلش انا عاوز افهمها بس مش قادر افهمها. يعني ازاي جيشين متقابلين؟ معروف ان مثلا ان انا في الجيش ده فاللي قدامي ده انا يقتله يقتلني ونفس الشيء يقتلني يقتله. طب في الاخر خالص انا قتلت اللي المفروض في الجهه هو عدوي. حديث الفتنه احنا قلنا اتصل عليه، بس هو ما كانش المقصود منهم القتل. يعني هو لما كان عليه هو حتى صرح بذلك ان هو كان يظن ان هو بس هو خرج لجمع الكلمه، هم كذلك هم خرجوا لجمع الناس حول علي. يعني ما كانش حرب انتقام. في نفس الوقت الصحابه عندهم من الديانه اللي هو وقف عند الكتاب. يعني هو لما يقول انا عندي مشكله مع فلان في مساله واحده هو ما بيتحولش عنده لعدو يقاتله حتى يموت، انما هو كما قال الله سبحانه وتعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيق. كلمه حتى تفيق دي تخليك تقف، ان هو مش بيقول لك انت بتقاتل وخلاص، يعني انت مش بتقاتل عشان تموته، لا لا لا، حتى تفيق. فان فاقت فاصلحوا بينهما بالعدل، يعني انت ممكن تشتد على واحد لاجل موقف معين، مجرد ما هو رجع خلاص الموضوع خلص، رجع اخوك ولا كان في حاجه خالص، ان الشد هنا محسوبه، ما كانتش عواطفهم عواطف مندفعه، انما كانوا يعرفون اين يضعوا سيوفهم واين يضعوا رحمتهم. يعني ما كانش القضيه ما بين علي بن ابي طالب والزبير ان انا عايز اقتله، لا خالص، انما هو الزبير بيقول له انا عثمان لازم يجي دمه، وعلي بن ابي طالب بيقول والله انا عارف ان لازم يجي دمه بس مش بالطريقه دي. فلما اختلفوا وصل الامر لان يعني تمالا وتجمع الجيوش، كل واحد له راي، كل واحد له ناس تناصره، ما كانش الصحابه هدفهم ان ده يقتل ده، انما كان هدفهم ان هم يجمعوا. لذلك يعني حدث في الفتنه احداث، يعني كما قال الزهبي لو لم تكن في الفتنه الا اننا تعلمنا اخلاق اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اخلاق المختلفين المتاولين. ازاي تعرف ازاي لما انسان يكون بينه وبين واحد اثنين مختلفين في مساله ووصل الامر الى شده شديده وتشرب فيها دماء، يتعامل باخلاق ازاي؟ فكان دي حكمه الفتنه. طيب بعد ظهر لك، هل الزبير الوحيد اللي اتقتل في المعركه؟ لا، قتل العدل، بس الزبير قتل غدر. هل وطلحه قتل غدر؟ هم طيروا في المعركه اصلا، يعني الزبير اتقتل بعيدا عن المعركه. يعني هي الفكره ان بعيدا تماما، بعيد تماما عن المعركه. الزبير قتل على بعد كيلو مترات من المعركه لوحده، في هو راح وقف تحت شجره وقعد نام، جه قتل وهو نايم. تمام، لم يكن مقاتل اصلا انذاك. تمام. عبد الله بن الزبير وبها اختم، عبد الله بن الزبير لما لقى ابوه عليه 2 مليون و200 الف وابوه بيقول له استعن بمولاي، مين مولاك؟ قال له ربنا سبحانه وتعالى. هذا يدل على شده تعلق الزبير بربه. قال فوجدته 2000 و100 الف فقتل وليماذا دينارا ولا درهما. يقول ببص في البيت كده هنسد 2 مليون منين؟ ما لقيتش حاجه في البيت. انظروا الى يعني ايه، الى شجاعه او الى مسؤوليه عبد الله. لما ابن بيموت ابوه محتاج يتحمل مسؤوليه. حالا كتير بتجد شباب مش عايز يتحمل مسؤوليه، مش عايز يتحمل مسؤوليه نفسه حتى. عبد الله الزبير تحمل المسؤوليه. قال فبعتها، يعني لم بيقول ما لقيتش اي حاجه عند الزبير الا ارض. قال الا ارضين فبعتهما، يعني وقضيت 4 سنين انادي في الموسم. بيقولوا ابناء الزبير قالوا طب ما دام انت بعت الارض قسم الميراث. فقال لا، مش هقسم الميراث لحد ما اقضي دين الزبير. بيقول فبعت الارض وفوجئت ان ربنا سبحانه وتعالى بارك في ثمن الارض، حتى ان الارض كانت غلت باسعار عظيمه جدا، حتى ظلت 4 سنين انادي في الحج من كان له على الزبير دين فانا ايه، فانا اسده. لحد بعد 4 سنين بينادي في الحج، مفيش حد بي بي بي بيقولوا انه عليه دين، فسد الدين كله. سد ايه؟ سد 2,200,000. قال فقلت لابنائي والله لا اقسم بينكم حتى ينادي من موسم 4 سنين، الا من كان له على الزبير دين فلياتنا فلنقضهم. قال فجعل كل سنه ينادي من موسم، فلما مضى 4 سنين قسم بينهم، وكان الزبير 4 نسوه فاصاب كل امراه 1,000 و100,000. بيقول كل ست لها تم، فبيقول ان التم طلع ايه؟ التم بتاع الفلوس طلع 1,100,000، فجميع مالي 50,100,000. ربنا بارك في ايه؟ في الارض بتاعت الزبير طلع ب 50 مليون. وكان الزبير اشتراها او وقفها وليها النبي صلى الله عليه وسلم، في كان له مال فما كانش عنده فلوس على رجل، فقال له خلاص ادي له ارض، وايه؟ وكانت ارض يعني ليست بهذه القيمه. فبارك الله سبحانه وتعالى له من شده تعلقه ومن بذله حياته لله سبحانه وتعالى. قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فرضي الله عن الزبير وعن سائر الصحابة أجمعين. أقول قولي هذا.